Sabes, no sé. السلام عليكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا هدينا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فيصرف عنا سيئها إلا أنت. مع المجلس 37 من مجالس التفسير، وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال ابن كثير: قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله، قال يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم بأيديهم مما تشهد له بالرسالة والنبوة، فكتموا ذلك لئلا تذهب سياستهم، وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم، فخشوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعوا الناس ويتركوهم، فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو نذر يسير، فباعوا أنفسهم بذلك واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به بذلك بما جاء عن الله بذلك النزل اليسير، فخابوا وخسروا، خسروا الدنيا في الاخره، خسروا الدنيا والاخره. قال: اما في الدنيا فان الله اظهر لعباده صدق رسوله صلى الله عليه وسلم بما نصبه وجعله معه من الايات الظاهرات والدلائل القاطعات، فصدقه الذين يخافون ان يتبعوه، بمعنى ان اليهود كانوا دوما يعني يكلمون اتباعهم ويخافون ان اتباعهم يتبعون محمد صلى الله عليه وسلم، فالأتباع بفضل الله اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، أما رؤساؤهم فخابوا وخسروا، خسروا الدنيا والآخرة، وصاروا أي أتباعهم عونا لهم على عونا لنبي سلم على قتالهم، وباءوا بغضب من الله وذمهم الله في كتابه في غير ما آية. وذلك أنهم كما قال عز وجل: ما أولئك ما يكون في بطونهم إلا النار، اي انما يكون ما ياكلونه في مقابله كتمان الحق نارا تأجج في بطونهم يوم القيامه، كما في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عن الذي ياكل ويشرب في انيات الذهب والفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم. قوله تعالى: ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. هناك ايات اثبتت ان الله يكلم الكافرين، وايات اخرى نفت الكلام، والجمع بين ذلك أن يقال: أما الآية التي نفت تكريم الله للكافرين كهذه الآية لا يكلمهم الله، أي لا يكلمهم كلام استعتاب ولا كلام رحمة، مع كلام استعتاب أنت قد ترى أخاك أخطأ في أمر ما فتكلمه ليظهر عذرا فتعفو عنه وتسامحه، فهذا معنى الاستعتاب. فهو هؤلاء لعظيم جرمهم لا يكلمهم الله كلام استعتاب ولا كلام رحمة. وأما الآيات التي أثبتت أن الله يكلمه فهذا كلام فيه شدة، كما قالوا أن مجيء هؤلاء على ربهم يوم القيامة كمجيء العبد الآبق عن سيده، مجيء العبد الآبق عن سيده الذي غاب عنه لفترة بعيدة. قال: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. قال ابن كثير: وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم، لأنهم كتموا وقد علموا وانت فاستحقوا الغضب، اسمع كده، فاستحقوا الغضب فلا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولا يثني عليهم، كما في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. انظروا الى هذه المجامع من السوء الذي اجتمعت في هؤلاء الثلاثه، لا يزكيهم الله ولا ينظر اليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب اليم. قال شيخ زاني، الشيخ المراد به الرجل الطاعن في السن، وكلمة الشيخ في أصل اللغة هو من كان طاعنا في السن، وأبونا شيخ كبير. فأصل كلمة الشيخ في اللغة هو الإنسان الطاعن في السن. فقالت يا ولد أرد وهذا عجوز بإيه؟ ها شيخ، فالشيخ هو الطاعن في السن. قال شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. يعني لما ننظر في هذا الحديث، حديث مسلم، هؤلاء الثلاثة لما اجتمعت عليهم يعني هذه الوعود الشديدة والعذاب الشديد، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، لأن هؤلاء الثلاثة أتوا بخلاف المعهود. ودي قاعدة مهمة جدا يا جماعة، من أتى خلاف المعهود زاد جزاؤه خيرا كان أو شرا، قاعدة مهمة جدا. من أتى بخلاف المعهود، المعهود يعني الذي تعهده الفطر والعقول، من أتى خلاف المعهود عظم جزاؤه خيرا كان أو شرا. والمعنى أنه في جانب الخير أن الإنسان إذا أتى خلاف ما يعهد في الخير فأجره عظيم. ومثال ذلك في حديث السبعة الذين في ظل عرش الرحمن، منهم شاب نشأ بطاعة الله، لأن المعهود عند عامة الناس أن الشباب يميل إلى الدنيا وإلى الشهوات، ويكون يعني ينظر إلى أنه في مقتبل العمر وأن الحياة مقبلة عليه، فتراه يعني يعصي ربه كثير إلى ما رحم ربي، وتراه منكبا على الدنيا. فكونه شاب ومقبل على طاعة الله، والأغلب السواد الأعظم إنما يقبل على الطاعة إذا يعني ظهر الشيب وصار يقبل على الآخرة ويلزم المساجد طيب، لكن كونك ترى شابا مقبلا على طاعة الله، قالوا هذا خلاف الإيه؟ المعهود. فلما أتى بخلاف المعهود زاد عظم جزاؤه في الخير، فكان مستحقا لأن يكون مستظلا في ظل عرش الرحمن. هذا في جانب الخير. في جانب الشر في هذا الحديث، شيخ زان، رجل طاعن في السن، ليس عنده يعني دواعي الشهوة، فكونه يقع في خلاف المعهود، لأنه قد يعني الذي قد يزني قد يكون مثلا في مرحلة الشباب، في مرحلة فوران الشهوة، فكونه شيخا يزني فهذا أتى بخلاف المعهود في جانب الشر، فزاد وعظم جزاؤه أي عقابه. أيضا ملك كذاب، ملك له الطاولة وله القول وله جولة وله الكلمة تسمع، فلا يحتاج إلى أن إيه؟ لأن يكذب. هو لو قال سوءا بالتصريح لن يستطيع أحد له كلمة أو يرد عليه كلمة أو يعارض، فكونه له الملي ويكذب فهذا أيضا أتى خلاف المعهود. الثالث عائل مستكبر، يعني قد يتصور، قد يتصور الكبر من صاحب سلطان، صاحب مال، الكبر كله مخرم، لكن قد يتصور دوافع الكبر عند الغني، عند صاحب السلطان، أما أنت فقير، فعلما تستكبر مع كون الكبر كله إيه؟ محرم من الصغير، من الكبير، من الرضيع، من الشريف، طيب، فكونه عائل أي فقير ضعيف ذات اليد ويستكبر فهذا أتى بخلاف المعهود فزاد عقابه. قوله تعالى فما أصبرهم على النار، قال ابن كثير يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك. وقيل المعنى ما أصبرهم على النار ما أدومهم على عمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار. هنا ابن كثير ذكر تأويلين، الأقرب والله أعلم في قول ما أصبرهم على النار أي ما أجرأهم، عندهم جرأة عجيبة، يأتون المعاصي ليل نهار التي تفضي بهم الى النار، ومع ذلك يتورعون عن تركها. ما اجراهم لما يقال مثلا القران ده، ما اجراه على الله، يعلم ان الله سميع بصير عليم خبير، ويتجرأ على ان يعصيه ليل نهار. انت جريء عياذا بالله، جرأة على الله. ها، ما لكم لا ترجون لله وقار، وما قضى الله حق وقدره. ما اصبروا عن رأي، ما اجراهم انهم جرأة على فعل المعاصي مع علمهم انها تفضي بهم الى النار. ثم قال تبارك تعالى في آية عظيمة، آية جامعة مانعة من أكثر وأعظم، وإن شئنا أن نقول هي أعظم الآيات التي جمعت البر، ما تركت شاردة ولا واردة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآيات ذكر ابن كثير عن ابن عباس وأبي العالية أنها نزلت في اليهود والنصارى. اليهود كانت كما قال أبو العالية تقبل قبل المغرب، وكانت النصارى تقبل قبل المشرق. ها، وهم مع ذلك غافلون عن حقيقة العمل، يعني جعلوا الدين الايه؟ الصوري، يهتمون طبعا مع أهمية القبلة، لكن الشاهد من الآيات أنهم يهتموا بتحديد القبلة، لكن لما ننظر إلى حقيقة الدين في قلوبهم، ها، هناك الكذب، التحريف، التدليس، التقديم والتأخير، ها، وعدم التقدير لحق قدرهم، ومعصية الرسل، والكذب على الرسل، وقتل الأنبياء، ثم يتكلمون في ايه؟ في القبلة المشرق والمغرب، وهم أصالة ما حققوا أصل الدين. طيب، فنزلت هذا، نزلت هذه تقريع فيهم لما يعني اهتموا بمسألة المشرق والمغرب، ثم تركوا أصول الدين على حقيقته، فكذبوا الرسل وكذبوا الكتب وحاربوا الملائكة وعلى رأسهم جبريل وحاربوا الرسل وقاتلوهم. ثم أظهرت الآية أن الإيمان كل متكامل، ليس فيه شيء يترك. قال ولكن البر الحقيقي من آمن بالله بأسمائه بصفاته بأفعاله واليوم الآخر بكل ما فيه من مشاهد، والملائكة هم كانوا يكذبون الملائكة ويقفون بإيه؟ ها، بجبريل عليه السلام ويعادون جبريل، والكتب، فأن تؤمن بالتوراة والإنجيل والقرآن. في فرق بين ايه؟ بين الايمان والاتباع. ها، الايمان والاتباع. فالمسلم مثلا يؤمن بجميع الكتب التي انزلت الايمان العام، لكنه مامور باتباع القران. فالاتباع لا ينافي الايمان، والايمان يلزم عليك الاتباع. الاتباع لا ينافي الايمان، والايمان يلزمك بالاتباع. بمعنى أن الاتباع لا ينافي الإيمان، أنك إذا كونك تتبع القرآن لا ينافي أنك تؤمن بالتوراة والصحف والزبور والإنجيل. طيب، والإيمان يلزمك بالاتباع، أدام آمنت بالقرآن إذا لابد أن إيه؟ أن تتبعه. ها، لا تكون مراوغا، لا تكون حية، ها، في التلاعب والتدليس. طيب، ف المسلم مما يتميز به عن غيره من أهل الكتاب أن المسلم يسلم ويصلي على الأنبياء جميعهم ويؤمن بهم، وكذلك يؤمن بالكتب التي أنزلت عليهم، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. أما غيرهم، ها، فتراهم يكذبون الإيه؟ يكذبون الرسل ويكفرون بالرسل. ومن أغبى ما تسمع، يجيبوا مثلا الشيخ هو المسيحي كافر، سؤال غبي، سؤال غبي من غباء المكان. كل واحد بيعتقد ديانة، من لوازم عقيدته أن يؤمن وأن يقول بكفر الإيه؟ الآخر. اللي بيعبد بقرة، اللي بيعبد بقرة بيعتقد كفر إيه؟ النصارى. اللي بيعبد الفأر في إيران ها الذي يعبد الفئران يعتقد كفر الذي لا يعبد الفئران. وكل من آمن بعقيدة فهو من لوازم الإيمان بها أن يكفر بإيه؟ بالآخر. ها طيب الله. فقال وآتى المال على حبه. اختلف العلماء في كلمة حبه الهاء هل تعود على المال أم تعود على الفقير الذي نؤتيه المال؟ وآتى المال على حبه. وقع الخلاف في عود الضمير، ونفس الإشكال أيضا في سورة الإنسان ويطعمنا الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويطعمنا الطعام على حبه الهاء أيضا تعود على الطعام أم على الفقير نفسه؟ إشكالان في هذا الموضع وفي سورة الإيه؟ سورة الإنسان. وهذا هذان الإشكالان الجواب عنهما في سورة آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فبالك بذلك أن الهاء تعود على المنفق عليه أم المنفق نفسه؟ المال نفسه. لأن الآية هنا أوضحت الإشكالين الذي في البقرة وفي الإنسان. قال تبارك وتعالى في آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال ابن كثير وآتى المال على حبه أي أخرجه وهو محب له راغب فيه، نص على ذلك ابن مسعود وسعيد بن جبير وآخرين، كما في الحديث أن السلام يقول أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. أفضل الصدقة ليس الذي يكون على إقبال على الآخرة وحال الاحتضار يقول ها أعطوا فلان أعطوا فلان تصدقوا، هذا إنما تصدق لما أيقن أن الحياة مدبرة عنه، بخلاف حال المرء حال الصحة والعافية وحال المال ينفق وهو ها في عافيته في صحته قبل أن يحضره الأجل. فهذا أفضل الصدقة أن يكون الإنسان صحيح وليس مريضا يأمل وينتظر الموت، شحيح بمعنى أنه مع يعني مع ضعف يده وقلة ماله يتصدق، وكما في الحديث سبق درهم ألف درهم، إزاي درهم يسبق ألف درهم؟ واحد معاه درهمين بس تصدق بواحد، طيب واحد معاه 100 ألف درهم تصدق بألف، اللي معاه درهمين دوت وتصدق بدرهم ده تصدق بنصف ماله بنصف ثروته كلها لله. طيب اللي معاه 100 ألف درهم وتصدق بألف ده عد يعني شيء لا يذكر في حجم ثرواته. طيب الله أعلم. ثم ذكر أيضا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم ذكر أيضا الصدقة، قال صلى الله عليه وسلم الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذوي الرحم اثنتان صدقة وصلة. المتصدق لابد أن يتاجر مع ربه ويضرب عصفورين بحجر واحد كما قال، فأنت إذا ما تصدقت على فقير غريب فلك أجر، أما صدقاتك على الفقير القريب من ذوي القربى فهذه صدقة وصلة. ها وابدأ بمن تعود. قال واليتامى والمساكين. اليتيم هو له قيدان وده موضوع مهم جدا للأسف قد يخطئ البعض أو الكثير فهم معنى اليتيم. ها يقول لك مثلا عندنا والله عروسة يتيمة عايزين إيه نجهز، ما زي عروسة يتيمة ما اليوت مثلا قال لا يوت من بعد ايه سموها طبعا ايه عروسه مثلا فقيره لا حرج، لكن كلمه اليتيم عشان بس تعرف انت لما كنت تؤتمن على شيء تضعه ازاي واين يكون موضعه. اليتيم له قيدان، الاول قالوا من مات ابوه، الثاني دون ان يكون هذا اليتيم دون البلوغ مثلا قال لا يوت بعد احتلال. فشرط كونه يتيما ان يكون قد مات ابوه، الشرط الثاني ان يكون ايه لم يبلغ الحلم، هذا هو اليتيم، وفي سورة النساء ها ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فجعل غاية انتهاء اليتم البلوغ، جعل غاية ها انتهاء اليتم بلوغ النكاح، اللي هو بلوغ سن البلوغ. ثم ذكر ابن السبيل، ثم ذكر ابن السبيل قال: هو المسافر المجتاز الذي قد فرغ اتفاقته فيعطى ما يوصله الى بلده، والسائلين الذين يتعرضون للطلب فيعطى من الزكاة والصدقات، وفي الرقاب وهو الذي العبد الذي يكاتب سيده على مال فيعان حتى يقدم عليه ويصبح حرا. قال: أقام الصلاة وآتى الزكاة، أقامها في أوقاتها بركوعها بسجودها على وجهها الشرعي، وآتى الزكاة. قال: يحتمل أن يراد بها زكاة النفس أو زكاة المال ولا يتعارض بينهما. فتزكية النفس أي من رذائلها من سوءها، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. هنا فوائد في هذه الآية. هنا في هذه الآية، الآية الجامعة للبر، ذكرت أمرين. ذكرت قوله تعالى: وآتى المال على حبه، ثم بعد ذلك ذكرت أمر الزكاة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فيستنبط من ذلك أن الذي على المرء في ماله ليس فقط الزكاة، وإنما هناك أمور أخرى يجب عليك أن تخرجها من مالك، لأن هذه الآية كما ذكرنا ذكرت قوله تعالى: وآتى المال على حبه، ثم بعدها قالت: أقام الصلاة وآتى الزكاة، فدل ذلك على أن في المال حق سوى الزكاة، في المال حق سوى الزكاة. قال الشعبي وقد سئل: هل على الرجل في ماله سوى الزكاة؟ قال: نعم. ثم تلا هذه الآية: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر ذلك. قال القرطبي: اتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها. قال مالك: يجب على الناس فداء أسرهم وإن استغرق ذلك أموالهم، وهذا بالإجماع. ثم ذكر تعالى آية القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى على ذلك فله عذاب أليم. هنا فوائد: الأولى، هذه الآية تذكر نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، وتخفيفا من الآثار التي كانت على من قبلهم، فإن بني إسرائيل كان فقط في شريعتهم القصاص، فمن قتل يقتل ولا يخير القاتل بين الدية أو القتل، بل القاتل لابد أن يقتل. عند في البخاري يقول ابن عباس: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية. فقال الله لهذه الأمة، ثم ذكر الآية، قال: فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فاتباع معروف وأداء إليه بإحسان. وفي رواية قال ابن عباس: كان من قبلكم يقتلون القاتل بالقتيل لا تقبل منه الدية، فنزل قوله تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وين هذا التخفيف؟ أن القاتل صار عنده خياران، بمعنى أوضح أن أولياء الدم اللي هم أولياء القتيل، ها إما أن يطلب القصاص بقتل هذا القاتل الذي تجنى على وليهم وعلى ابنه مثلا، واما ان يقبلوا الايه؟ الدية. فلهم خيار في ذلك. فان قالوا لا نريد الا القصاص فلهم ذلك. فان قالوا نقبل الدية لهم ذلك. وقد يعفو بالكلية. فالشاهد انه من التخفيف الذي جعل على هذه الامه ان اولياء الدم هم اولياء القتيل صار لهم اما القصاص نفس بالنفس، واما الايه؟ واما ان يقبلوا الدية. اما في بني اسرائيل ومن كانوا قبلنا كان القاتل لابد ان يقتل النفس بالنفس، فجاء هذا التخفيف في هذه الامه. لذا فقوله تبارك وتعالى: فاتباعهم بالمعروف اي يطلب المجني عليه، يطالب المجني عليه او اولياؤه بما ليس فيه شده ولا تضييق ولا زياده على الحق. يعني اولياء المقتول هنا، اولياء المقتول لابد ان يطلبوا الديه بالمعروف. يعني لو كان مثلا القاتل معصر لابد ممكن تقسط الديه. طيب وادان اليه هذا لابد ان الجاني يؤدي ما وجب عليه بدون مماطله. هذه الايه خطاب لمن؟ للطرفين، لاولياء المقتول الا يشددوا في طلب الديه بل بما يتم الاتفاق عليه، وايضا الجاني يؤدي ما عليه بلا مماطله. فان اختار اولياء الدم اي اولياء القتيل الديه فلا بد ان تكون تؤدى بالمعروف والاحسان بين الطرفين. هذا ان ايه؟ ان تنازلوا عن حق الايه؟ القصاص. هنا فائده: لا خلاف ان القصاص في القتل لا يقيمه الا ولي الامر، هذا بالاجماع. القصاص لا يسلم مثلا ولا يتجنب ويتجرأ اولياء الدم على ان ياخذوا القصاص بانفسهم، بل الامر لابد ان يرفع لولي الامر. وهذا الفرق بين القصاص وبين الطار. الطار الذي عرف بيخالف شرع. طيب فالطار هذا مخالف للشرع من وجهين. الوجه الاول ان الذي يقوم به اناس من اولياء الدم، نعم، ولكن لم يرفع الى ولي الامر. الامر الثاني، الامر الثاني ان الثار يقوم على قتل نفس، وان لم يكن هذا الذي قتل هو القاتل بالفعل. يعني زيد قتل شخصا من عائله عمرو. طيب فزيد هذا الايه؟ القاتل. فعائله عمرو تريد القصاص تقتل ايه؟ تفضل تقتل اي احد من عائله القاتل نفسه نفس بنفس. وهذا مخالف للشرع، والا تدر وزيره وزر اخرى. الذي قتل يقتل، لكن هم عندهم الذي قتل لابد ان يقتل احد، سواء هو او احد من ايه؟ من عائلته. فقد هذا يؤدي الى ظلم بين، لانه ليه الدم هنا قد يقتل شخصا بريئا ليس له فعيل ولا في النافير وليس عنده جرم، فيقتل بالايه؟ بالجور وبالظلم. طيب طبعا طبعا، بل يقام عليهم الحد. القاتل او ولي الدم، احفظ الكلمه، ولي الدم اللي هو ايه؟ لو ما اقارب القتيل، ولي الدم ان تجنى فاقام القصاص تنزلا يعني على شخص من افراد القاتل فهنا يقتل به. لو القاتل نفسه هنا لا يقتل به، ولكن يعذب من ولي الامر. لو اولياء الدم طيب قتلوا القاتل نفسه، تجرأوا وتصرعوا وقتلوا القاتل نفسه الذي قتل ايه؟ ابنه مثلا، فهنا يعذروا على انهم ده بيسموه افتيات على ولي الامر. الامر الثالث في مساله القصاص ومساله الطار، يا جماعه احنا قلنا فرقين صح؟ ايه الفرق الاول؟ بين القصاص وبين الطار. القصاص يقوم به ولي الامر، اما في الطار بيقوم به اولياء الدم من انفسهم، وهذا طبعا مخالف للشرع. الامر الثاني، الامر الثاني التعدي، ان اولياء الدم بيريدوا اقامه القصاص على القاتل او اي احد من عائلته دون ان يقع التحري على القاتل بعينه. الامر الثالث ان القاتل قد يكون قتل ايه؟ بالخطا، وعليه في الشرع القاتل خطأ لا يجب الايه؟ القصاص. والثاني زيد قتل عمرو بالخطأ شرعا معلوش الايه؟ القصاص في الدية فقط. مسألة الطار بقى بيقتلوا القاتل ده، سواء كان القاتل قتل ابنهم بالايه؟ بالعمد او عن طريق الايه؟ الخطأ. وصل كده؟ انسان مثلا بيضرب صيد فجات في شخص قتله، فده اسمه قتل ايه؟ قتل خطأ. هم عندهم لازم يقتل القاتل ده. طب يا جماعه في الشرع ده ليه يقتل اصلا؟ لما؟ لانه لم يتعمد ان يقتل ابنكم وانما اخطا. والله الاستحلال ايه ده؟ كفر الاستحلال. روى احمد بسند حسن قال ان من اعتى الناس، روى احمد بسند حسن قال ان من اعتى من العتو، ان من اعتى الناس على الله يوم القيامه ثلاثه، منهم رجل قتل غير قاتله. ازاي رجل قتل غير قاتله؟ زي قتل الطار كده، ان هم عايزين اي جثه من عائله الايه؟ القاتل. القاتل ده بعد ما قتل هرب خلاص، مش لاقينه، يعملوا ايه؟ يقتلوا ابنه، والده. طيب هنا مسائل مهمه متعلقه بهذه الايه. ساعه كده من النهارده خمس. طيب كويس. هنا مسائل. المسألة الأولى قال أبو حنيفة، وهو قول الكوفيين والثوري، أن المسلم يقتل بالذمي. عند الحنفية، اكتب ابن، عند الحنفية وعند الكوفيين أن المسلم يقتل بالذمي، يعني عندهم أن المسلم يقتل بغير المسلم، وأن مسلما قاتل ذميا قالوا يقتل به، واحتجوا على ذلك بالعمومات. وين العمومات؟ كتب عليكم قصاص الخط، الحر لحر، العبد لعبد، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقالوا العمومات هذه تفيد أن المسلم لو قاتل ذميا فإنه يقتل إيه؟ فإنه يقتل به. وقالوا أيضا من النظر أن الذمي والمسلم كلاهما متساويان في الحرمة، بدليل أن المسلم إذا سرق ذميا، ها لو أن مسلما سرق ذميا تقطع يده. ها طيب، وهذا يدل على المساواة في الحرمة. يعني إيه الأمر المتفق عليه؟ أن المسلم لو سرق ذميا تقطع يده، فنسقط هذا المتفق عليه على القتل. طيب، والجمهور قالوا خلاف الحنفية، قالوا بخلاف ذلك، قالوا أن المسلم لا يقتل بالذمي، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، وهذا مع القول بعصمة دماء الذمي، دمه معصوم، ماله معصوم. لكن كلام إذا وقعت الواقعة، فقال الجمهور لا يقتل به. وقالوا أن العمومات في القرآن، النفس بالنفس، وفي قوله تعالى الحر بالحر، هذه العمومات تخصصها ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مثال لتخصيص الكتاب بالسنة. فالآيات عامة، النفس بالنفس والحر بالحر، فهذه العمومات يخصصها ما ورد في السنة من قوله عند البخاري من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر. مسألة أيضا أخرى، لا، أما الحنفية قد يكون الحديث وصلهم، ولكن من قواعدهم أن خبر الآحاد لا يخصص عموم القرآن. نعود نرجع بقى إيه؟ نرجع لقاعدة أصولية بقى. خبر الآحاد لا يخصص عموم الإيه؟ القرآن. أيضا من أدلة الجمهور قالوا المسلمون تتكافأ دماؤهم بالمفهوم. أيوه طيب. مسألة أيضا مهمة، في مسألة لو أن رجلا قتل ابنه، هل قصاص يجري بين الأب وابنه؟ أيوة آية. ها؟ لا، دي آية عامة. فلو أن شخصا قتل ابنه هل يقتل به؟ أيضا مسألة فيها خلاف. فقال الشافعي وأحمد لا قواد عليه، يعني لا قواد، يعني قواد ويعني عقل. بصوا يا جماعة، القوض، القوض من أسماء، احفظ دي احفظ دي، القوض من أسماء القتل اللي هو القصاص، والعقل من أسماء الدية. يعني يقال قصاص ويقال قوض بتحريك الواو، ومن أسماء الدية تسمى إيه؟ عقل. ليه؟ قديما كان العرب كانت أموالهم هي الجمال البعير، فكان أحدهم إذا أتى بالدية إلى أولياء الدم يأتي بعدد من الجمال ويربطها عند بيت أولياء القتيل، يعقلها من الربط، يعقل يعني يربط الإيه؟ الإبل، فسميت عقل يعني إيه؟ للدية، لأن كان قديما كان إيه؟ الديات كانت جمالا وبعيرا والله أعلم. نرجع لمسألة إيه؟ لو أن زيدا قتل ولده، فالجمهور قالوا لا يقتل به ولكن عليه الدية، قول الشافعي وأحمد وإسحاق والحنفية. الدليل في ذلك عند الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل الوالد، الوالد بالولد، لا يقتل الوالد بالولد. قالوا ومن النظر على قولنا، قالوا أن الوالد أصالة هو سبب وجود الولد في الدنيا، فكيف يكون الولد سبب إعدام وقتل الوالد؟ نقول تاني، القول الأول قول الجمهور، قالوا أن الأب لا يقتل بالإيه؟ بالولد، بالابن. وعندهم الحديث عند الترمذي، طيب أي حديث؟ لا يقتل الوالد بالولد. ومن النظر قالوا، ومن النظر قالوا أن الوالد أصالة هو سبب وجود الابن في الحياة، فكيف يصبح الابن بعد ذلك سبب في قتل القصاص على أبيه؟ القول الثاني وقال به مالك، قال مالك وعنده تفصيل، أن الوالد إنما يقتل بولده نعم إذا تعمد القتل بالقرائن أظهرت أنه أتى به فأضجعه وأتى بالسكين فذبحه. لما؟ قالوا يخرج بذلك ما كان بالإيه؟ في شبهة خطأ، مثلا الأب بيسيب السيارة فخبط الولد فمات، فقالوا إنما يقتل به إذا كان إيه؟ ظهر ذلك العمد في قتله، هنا قالوا يقتل به. وأدلة المالكية قالوا آية القصاص الحر بالحر، وآية المائدة النفس بالإيه؟ طيب وكتبنا فيها على عليهم فيها أن النفس بالنفس. أيضا عندنا حديث قالوا المسلمون تتكافأ دماؤهم، ألم تقولوا بأن المسلم إذا قتل ذميا لا يقتل به لأن المسلمون تتكافأ دماؤهم؟ طب هنا عندنا مسلم قتل إيه؟ مسلما، القاتل هو الأب والمقتول هو كلاهما متساويان في الدماء وفي العصمة. طيب المسلمون تتكافأ دماؤهم. أيضا قالوا أما الحديث الذي نفى القصاص، حديث بقى إيه؟ قولوا معايا حديث الترمذي، الإنسان قال لا يقتل الولد بإيه؟ قالوا هذا الحديث رد عليه من وجوه. الوجه الأول قالوا هذا حديث خبر أحاد لا يكون صالحا لرد عمومات القرآن. قالوا حديث الترمذي لا يقتل الولد بولد، قالوا هذا خبر أحاد فلا يقوى على تخصيص العمومات في القرآن. وقالوا أيضا أن هذا حديث مختلف في صحته، ضعفه ابن مديني وضعفه ابن القطان وغيرهم، اللي هو حديث إيه؟ لا يقتل الوالد وسرحته ولا شكله صميم نار. صميم تمام. قالوا أما الرد على النظر، إيه هو النظر اللي إحنا محتاجين نرد عليه بقى؟ إخوة اللي بيكتبوا، قالوا أن الولد، الوالد أصالة هو سبب وجود الابن في الحياة، فكيف يكون الابن سبب في تغييب الأب عن الحياة؟ فقالوا الأمر ليس هكذا، وإنما الأب هو الذي تسبب بفعله أن يقتل لما تجرأ على نفس معصوم. فالأمر ليس هكذا، قالوا ليس الابن المتسبب بل الأب هو نفسه لما تجرأ على قتل ابنه، لما تجرأ على قتل ابنه هو الذي تسبب أن إيه؟ أن يجر القتل على نفسه بإقامة القصاص. ومثلوا لذلك بإيه؟ قالوا لو أن رجلا زنى بابنته ببنته عياذا بالله، الرجل زنى بابنته، قالوا ايه؟ يقام عليه حد الرجل بلا خلاف، رجل يعني زنى بابنته، ايه حد الزاني المتزوج؟ الرجم. فقالوا هنا اذا زنى بابنته فهنا ايه؟ يرجم. فتسبب الذي تسبب في رجمه وقتله هو فعله هو وتجرؤه على الزنا فكذلك. الشاهد في ذلك ان هذا الامر مرجع الى المحاكم الشرعيه، ان راى القاضي الامر كله مرجوع الى المحاكم الايه؟ الشرعيه. فان راى القاضي الذي رفعت اليه القضيه اقامه القصاص فله ذلك، وان راى تصحيح الحديث والاستعاضة عن القتل بالإيه؟ بالدية فله ذلك. الله أعلم. طب نقف عشان بس النهاردة مستعجل، نقف في مسائل تانية في مسائل القصاص إن شاء الله نكملها غدا إن شاء الله. إيه سؤال اتفضل. لا هو متأول مش مستحل، بيرى ان هو ان القاتل تجرأ على دماء معصومة وقتل ابنه مثلا، هو طب ليه هيقتل؟ ليه بقى القاتل ده ليه اولياء القتيل بيقتلوا اي شخص من عائلة القتيل؟ من عائلة القاتل بيقولون انهم عاونوه على ذلك، زي مثلا يقول لك مثلا هقتل والد اللي قاتل ده هرب، هقتل ابوه عشان ابوه مثلا ما عرفش يربيه مثلا، فلازم الشيطان بقى هيعمل لهم ايه؟ تسويغ للقضيه دي. الله اعلم. غدا ان شاء الله نكمل القضايا المسائل ان شاء الله. جزاكم الله خير. هذا الله اعلى واعلم، ورد العلم الي اسلم، وصلى الله عليه وسلم. اي سؤال اتفضل. اتفضل اتفضل. جزاكم الله خير.